إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك يا شيخ، عندي مسألتين يا شيخ. نعم. المسألة الأولى، إذا أقيمت صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب بعد، هل أدخل مع الإمام وأنتظر حتى يتم وأسلم معه، أو أسلم قبله، أو لا أدخل معه بل أصلي وحدي ثم أدخل معه فيما بقي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القول الراجع في هذه المسألة أن تدخل معه. نعم. بنية المغرب. أي نعم. ثم إن دخلت معه من أول الصلاة، فإذا قام إلى الرابعة تنوي الانفراد واقرأ التشهد وسلم، ثم قم فادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. نعم. وأما إن أدركت معه من الثانية فما بعد فالأمر واضح، دخلت معه في الثانية فسلم معه، وعند خرج معه في الثالثة فأتي بعده بركعة، وهكذا. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول، هل يجوز التهنئة بالعام الجديد؟ تقول كل عام أنت بخير، تقبل الله منا منكم في عام جديد. سمعت يا شيخ؟ ارفع صوتك يا أخي. أعد السؤال لو سمحت. بالنسبة للتهنئة بالعام الجديد يا شيخ، هل يجوز التهنئة؟ ما أسمع. إيه، يقول هل يجوز التهنئة بالعام الجديد؟ التهنئة بالعام الجديد ليس لها أصل فيما أعلم عن السلف الصالح، ولكن من هناك فأجبه بأن تقول الله نسأل الله يجعله عاما سعيدا مباركا، وأنت لا تبتدئ بالتهنئة به. نعم نعم نعم يا أخي. أنا ما سمعت الإجابة. إن شاء الله تسمع الإجابة من خلال البرنامج. شكرا لك يا أخي. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أقول يا شيخ، بالنسبة لصيام يوم عشرة، لو اكتفى الإنسان بصوم يوم واحد يعني هل يأثم ولا؟ بعض أهل العلم كره ذلك. سمي الشيخ. أقول كره هذا بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بمخالفة اليهود، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. إيه نعم. طيب يعني لو يعني صام الإنسان يوم واحد اللي هو يوم عشرة يا أثم يا شيخ؟ أقول بعض لا، الإثم ما أثم، لكن بعض العلماء كرهه. وهل يجزي الأجر عليه؟ نعم. أقول الأجر يجزي يا شيخ؟ الأجر نرجو أن يحصل عليه إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. هناك سؤال آخر يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير يا شيخ محمد. حياكم الله. أقول يا شيخ الله يرضى عليك، بالنسبة لبعض المسلمين الجدد يأتون يشهر إسلامه في مكتب الجاليات، نعم، ثم يأتي إلى المسجد مرة أخرى فالإمام يلقن الشهادة أمام الناس، فبعض المشايخ قال ما هذا العمل يعني ما في داعي له، فأنا نريد رأي سماحتكم يعني في هذا. أرى أنه لا داعي له، لا داعي لنطق بالشهادة مرة أخرى. لا داعي له، ما دام أسلم في مكتب الجاليات يقوم يسلم عليه يعطى وثيقة لأنه أسلم من أجل تكميل الإجراءات في إسلامه. لكن وقوفه أمام الناس في المسجد والسلام عليه يعني ونطق بالشهادة، الله ما أعلم لهذا أصلا. نعم، جزاك الله خير. طيب شيخ الله يبارك فيك، بالنسبة للعمامة، نعم، العمامة يعني صفتها عمامة الذي كان يلبسها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي الشماغ المعروف في هذا الزمان ولا يختلف عنها؟ العمامة هي ما يطوى على الرأس، نعم، ولكنها ليست بسنة، نعم، هي من الأمور العادية، إذا ما اعتادها الناس تلبسها وإذا لم اعتادوها فلا تلبسها. ولهذا نجد في بعض البلاد الإسلامية الآن، نعم، نجد بعض البلاد اعتادوا لبسها، فنقول هذا هو الأفضل، أن يلبس الإنسان ما يلبس الناس إذا لم يكن محرما. لكن بعض الناس لا يلبسون في هذا الزمان، وبعض الناس لا يلبسونها، ولو لبسوها لكان هذا من الشهرة المذمومة. على كل حال لباس الإمامة ليس من السنة، ولكنه من الأمور التي تتبع عادة الناس وعرفهم. أحسن الله إليك، شكرا الله خير يا شيخ. شكرا. إياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ. نعم. إياك الله. إياكم الله. يا شيخ عندي سؤال الله يعافيك. أي نعم. هل إذا كانت امرأة عاملة هل لها من تعطي زكاتها لأمها وأبوها؟ أما من جهة أمها، نعم، إذا كانت عندها مال يمكنها أن تنفق منه على أمها فإنه لا يحل لها أن تعطيها من زكاتها، لأن إعطاءها من الزكاة توفير لمالها. أما إذا كان ليس عندها إلا شيء يسير كحلي تحتاجه وجبت فيه الزكاة، فيجوز أن تعطي أمها من زكاة هذا الحلي، لأنها في هذه الحال لا يجب عليها الإنفاق على أمها. وكذلك يجوز للإنسان أن يقضي دين أمه أو أبيه إذا كان لا يستطيع وفاء دينه. طيب يا شيخ، مثال ذلك رجل له أب عليه 10,000 دينا ولا يستطيع وفاءها، هل ابنه أن يوفيها من زكاته؟ نعم نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة لأخوانها وأخواتها، الإخوان والأخوات، نعم، إذا كانوا فقراء يعطيهم من الزكاة، نعم، إذا لم تجب عليه نفقتهم، نعم، فإن وجبت عليه نفقتهم فإنه لا يجوز أن يعطيهم، بل ينفق عليهم من ماله الخاص. أحسن الله إليكم، جزاك الله خيرا. وإياك. شكرا. يا شيخ، هذه السائلة معنا على الخط تذكر بأن عندها ولد والده متوفى منذ زمن، يتأخر كثيرا عن الصلاة، تقول بأنه مزعج لي وتفوته كثير من الأوقات، تقول أنا دائما أوقظه للصلاة وآمره بذلك ولكنه لا يلبي هذا الطلب، هل آثم بذلك؟ ليس عليها إثم في هذا ما دامت قد بذلت ما يجب عليها من أمره بالصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب علينا ما لا نستطيع. ولأن الإنسان لا يحمل إثم غيره بقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكني أوجه النصيحة لهذا الابن، أقول له يا بني عليك بالمحافظة على الصلاة، إن كنت تريد سعادة الدنيا والآخرة فاتق الله، فإن الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وإني أقول لهذا الابن الذي إذا أمرته أمه أن يصلي يقول لا أصلي من أجلكم، نقول صلي لله ليس لكلامه. وكان الواجب عليك أيها الابن أن تصلي بدون أن يأمروك، لأن هذا واجب عليك. فعليك أيها الابن بالمحافظة على الصلاة، وعليك ببر أمك، فإن بر الوالدين من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله لك الهداية والتوفيق، وأسأل الله أن يعظم أجر أمك وأن يثيبها على هذه المعاناة، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا. هناك مكالمة، تفضل يا شيخ. نعم. هذه السائلة تقول بأنها امرأة متزوجة عندها أولاد وبنات، لها زوج يسافر كثيرا للعمل، تقول لم يقم بإعطائنا حقنا، وتقول فطلبت منه أن يعطيهم حقهم في المبيت والنفقة، ولكنه يقول لها إذا لم يعجبك هذا فاطلب الطلاق، فهل لكم توجيه؟ توجيهنا لهذا الزوج أن يتق الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أهله، وأن يقوم بواجب زوجته وأولاده لأنه مسؤول عنهم، ولأن هذه الزوجة والأولاد سوف يطالبونه يوم القيامة بحقوقهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم، فكيف بالمنع؟ عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن لا يحرج زوجته بهذه الكلمة التي لا ينبغي أن تصدر عن من يؤمن بالله واليوم الآخر، يقول إن أعجبك هذا وإلا فاطلب الطلاق. سبحان الله، هي ما دامت في عصمتك فعليك أن تنفق عليها في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلنا ذلك في أكبر مجمع للمسلمين، قال في يوم عرفة وهو يخطب الناس في حجة الوداع لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فليتق الله في نفسه وليحاسبها قبل أن يحاسب، وليعلم أن متاع الدنيا قليل، وأن الإنسان قد يصبح ولا يمسي، أو يمسي ولا يصبح. أسأل الله الهداية للجميع، اللهم آمين. وليذكر الأزواج، بل وليتذكر الأزواج وقول الله تبارك وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يذكر علو الله وكبرياءه عز وجل، وأنه إذا جعل للأزواج سلطة على النساء فإن الله تعالى فوق سلطته. فليتذكر دائما هذه الآية حتى لا يبغي على المرأة نعم. أحسن الله إليكم. هناك مكالمة. شكرا للأخت السائلة. يا شيخ يا شيخ. سائلة معنا على الخط تقول في الحديث من صام يوما في سبيل الله جعل الله له خندقا بين السماء والأرض، ما المقصود في قوله في سبيل الله؟ هذا الحديث لا أدري عنه، لكن من صام يوما في سبيل الله أعاد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا أو كما قال. يا شيخ. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تذكر تقول بأن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه يوسوس لها بالموت كثيرا فتبكي ويؤثر على نفسيتها، بماذا توجهون مثل هذه السائلة مأجورين؟ وجهها بأنها إذا حست بهذا الوسواس تعذر عنه وتعتبر ما يستقبل بما مضى. يا مثلا ربما يقول لها الشيطان إنك ستموتين في أول شهر محرم مثلا، فيأتي الشهر أول الشهر ولا تموت، ويأتي آخر الشهر ولا تموت، وبهذا تعرف أن هذه الوسوسة من وحي الشيطان لينكد عليها حياتها، فإن الشيطان حريص على أن ينكد على بني آدم حياتهم، كما قال الله تبارك وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفعل الإنسان شيئا يفتح عليه عمل الشيطان، وذلك بالتنديم وخال الحزن على الإنسان. أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم، لعلكم سمعتم الإجابة. هناك مكالمة. هناك مكالمة، تفضل. نعم يا شيخ. نعم. يقول اختلفنا مع بعض الإخوة حول إطلاق صلى الله عليه وسلم على الرسول أو التابعين، هل لفظ صلى الله عليه وسلم من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ المعروف عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة يقال عند ذكرهم رضي الله عنه، ومن بعدهم يقال عند ذكره رحمه الله، هذا المعروف. لكن لو قال أحيانا صلى الله على فلان يعني غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس، بشرط أن لا يتخذ ذلك شعارا لهذا الرجل المعين، مثل أن يقول كلما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول علي عليه السلام أو علي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا اتخذ هذا شعارا لهذا الرجل المعين ظن الظان أنه رسول. ولهذا نقول الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أن تكون تبعا فهذه لا بأس بها، وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال حين سألوه قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإما أن يكون استقلالا فهذا إن اتخذ شعارا لشخص معين فإنه ممنوع، لأن لا يظن الظان أن هذا نبي أو رسول. وإن لم يترك الشعار لشخص معين فلا بأس به أحيانا، وقد قال الله تعالى لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. أحسن الله إليكم، شكرا لله. السؤال، هناك مكالمة، تفضل. نعم، سائل معنا الشيخ، شيخ محمد. نعم معنا الشيخ، تفضل. بعيد. نعم سائل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟ خير لله الحمد. ازاي صحتكم؟ الحمد لله. الله يكرمك وبارك فيك. بالنسبة لزيارة الآثار القديمة والحاجات دي، هل يجوز بالنسبة للأطفال يعني تذهب للمشاهدة وكده؟ زيارتها لا بأس بها للاعتبار. نعم؟ زيارتها؟ نعم لا بأس بها للاعتبار. طيب بالنسبة للصيام في التطوع، واحد أكل وشرب ناسياً، فقال له أحد الأشخاص اليوم لم يحتسب في صيام التطوع. ماذا قال الشخص؟ نعم. رجل صائم. نعم. أعد السؤال. هو أكل وشرب ناسياً في صيام التطوع. نعم. مثل يوم عاشوراء. أي. فبيقول إن هذا اليوم لم يحتسب لك. فالأكل وشرب ناسياً في الفريضة يعني يعفو عنه، إنما في التطوع لا. يعني يريد أن يأكل ويشرب ولا ويش؟ لا لا، أكل وشرب ناسيا في صيام التطوع. طيب والسؤال، في شيء فيها يقبل اليوم؟ نعم، إذا أكل الصائم نعم أو شرب نعم ناسيا نعم فإنه يتم صومه في صيام التطوع أو الفريضة أو في النافلة. نعم، بارك الله فيك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لا فرق بين الفرض والنفل. ولا فرق بين الفرض والنفل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل معنا مكالمة. يا شيخ. نعم. حفظكم الله، هذه الأخت السائلة معنا تقول بأن زوجها زوج ابنتها وهي لم تدري حيث كانت في المستشفى، هل يجوز له ذلك؟ لا يحل للرجل أن يزوج ابنته ولا من له ولاية عليها إلا بإذنها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. لا، فيجب على ولي المرأة من أب أو غيره أن يستأذنها إذا خطبت. ثم إنه يجب عليه أيضا أن يبين لها حال الزوج خلقة وخلقا، ولا يكفي أن يقول: يا بنية سنزوجك من رجل خطبك، لا بد أن يعين الزوج على وجه تقع به المعرفة، لأن هذا يعني عقد النكاح له مستقبل بعيد، وسيكون أولاد وطول إقامة. وإذا كان الإنسان لا يجوز أن يبيع ما يساوي قرشا من مال ابنته إلا بعد إذنها، كيف تملكها من غير إذنها؟ ولكن فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين استئذان البكر واستئذان السيد، البكر إذا استأذنها وبين لها الرجل الخاطب وصفه أتم وصف وسكتت فإن سكوتها إذن. أما الثيب فلا بد أن تصرح بالرضا بالقول، ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن قال الصحابة يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سكوة البكر إذنا. ووجه التفريق بينها وبين الثيب أن الثيب قد عرفت الرجال فلا تستحي أن تقول نعم أو لا، أما البكر فإنها لم تعرف ذلك وتكون في الغالب خجلة فيكتفى بسكوتها. أما إذا قالت لا لا أريد الزواج إما مطلقا أو بهذا الرجل فقط إنه لا يجوز أن تزوج. حينئذ نقول إجابة البكر ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تصرح بالرضا وتقول لا مانع عندي، فهذا واضح. الثاني أن تسكت، هذا إذن أي دليل على الرضا. الثالث أن تصرح بالمنع وتقول لا أريد، هذا لا يجوز أن تزوج حتى ترضى. ولكن إذا كان الخاطب كفءا في دينه وخلقه فينبغي الأب أو غيره أن يقنع المرأة بقبوله بدون إحراج وبدون تضييق عليها. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.